بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه.